يا سيدي مدد، يا سيدي نظرة وعطف ومدد، يلي شكيت الحزن تعبان وزاد الهم منادي المدد، مدد رسول الله، مدد حبيب الله، نظرة ومدد، مدد مدد مدد مدد مدد مدد. يا ربي ضاق الحال وبقلبي زاد الكرب غوص ومدد، ربي بجاه النبي خفف ثقل الأحمال عني بمدد، مدد مدد مدد مدد مدد مدد. بالبعد كمعاني زايد بصدر التعب طالب مدد، يا زائر المصطفى ادخل عليه بأدب واطلب مدد، مدد مدد يا ربي مدد، يا ربي بالمصطفى مدد، واطرح بباب الحمل، واطرح بباب الحمل بلسم جروح الروح، وبلسم جروح الروح نفحة ومدد، مدد مدد مدد مدد مدد يا عيني مدد، مدد مدد رسول الله نظرة ومدد، حبيب الله حبيبي مدد، رسول الله عطف مدد، حبيب الله الله الله نظرة رسول الله، الله الله نظرة حبيب الله، مدد مدد نظرة ومدد، حبيب الله حبيبي مدد، رسول الله عطف مدد، حبيب الله الله الله نظرة رسول الله، الله الله نظرة حبيب الله. يا ما جماله حير قلب العاشقين، وانا حبيبي ما في مثله في الكونين، يا ما جماله حير قلب العاشقين، وانا حبيبي ما في مثله في الكونين، يا ما جماله حير قلب العاشقين، وانا حبيبي ما في مثله في الكونين، وإذ جاء الأبواب وجرف حبيب الله حبيب الله نظر رسول الله نظر حبيب الله نظر رسول الله